أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في النية على قسمين، منهم من أراد الدنيا فله الدنيا، ومنهم من أراد الآخرة فله الآخرة. وحينئذ لا يخلو من عمل عملا أو فعل طاعة من حالتين: إما أن تكون نيته محضة بالدنيا أو الآخرة، وإما أن تكون نيته مشتركة. إذا صلى أو تصدق أو فعل أي فعل من الأعمال الصالحة، إما أن تكون نيته خالصة محضة بدنيا أو آخرة. مثلا الرجل صلى وأراد وجه الله، فحينئذ لا إشكال أن نيته للآخرة وهو مثاب. ومنهم من يصلي رياء وسمعة فيقصد الدنيا، فلا إشكال في حبوط عمله. إذن إذا تمحضت نيته بالدنيا أو تمحضت نيته بالآخرة فلا إشكال، إنما الإشكال في النوع الثاني، وهو أن يجمع بين النيتين، تكون عنده نية للدنيا ونية الآخرة ويجمعهما مع بعضهما في العمل. فإذا جمع بين النيتين فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون نية الدين والطاعة والقربة لله عز وجل هي الأصل والدنيا تبع، وإما أن تكون نية الدنيا هي الأصل والآخرة تبعا، وإما أن تستوي النيتان. فإذا كانت نية الدين هي الأساس والطاعة والقربة لله عز وجل هي الأساس، وكانت نيته للدنيا تبع، مثلا طلب العلم، وكان هدفه من طلب العلم أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله وأن يتعلم شرع الله فينتفع وينفع المسلمين، فهذه نية صالحة، ونوى أن ينال الشهادة ليتوظف بها أو ينال بها رفعة أو مرتبة دنيوية، فهذه نية الدنيا. فعنده نية للآخرة بقصد العلم لما يرضي الله، وعنده نية الدنيا بحصول الخير من الشهادة ونحو ذلك. فإذا كان الأصل هو نية الدين والتقرب إلى الله، ونية الشهادة وحصول الوظيفة والنفع نية تابعة لا تغلب على نية الدين، فلا يؤثر في أصح قولي العلماء وهو مذهب المحققين. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر لم يخرجوا للقتال، وإنما خرجوا لطلب العير. فلما فوجئوا بقريش قد جاءت بقضها وقضيضها، استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فبينوا أنهم معه، كما قال قائلهم: إنا آمنا بك وصدقناك واتبعناك، فوالله لو خدت بنا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فبينوا أنهم معه عليه الصلاة والسلام، وأسباب هذه الاستشارة ليس هذا محلها، لكن توجهوا لنصرة الحق والدين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وعدني إحدى الحسنين، إما العير وإما القتال، القتال بحصول الشهادة وحصول العزة والنصر بقتال المشركين، فوعده الله عز وجل العير أو القتال، يعني النصر في القتال صلوات الله وسلامه عليه. فالعير دنيا والقتال في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله هذا دين. فقال الله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فكان مبتغاهم أنهم يتمنون أنهم يلقون العير ولا يلقون القتال، وليس هذا ضعفا من الصحابة رضوان الله عليهم، إنما يودون هناك شيء في نوازع البشرية من باب الطبيعة والجبلة، أن السلامة ليس من باب الفرار، إنما هو من باب أخذ هذا المال لإغاظة المشركين، لأنهم عندهم أمر أن يغيظون به المشركين، إما أن يغيظوهم بقتلهم وقتالهم، وإما أن يغيظوهم بأخذ مالهم، فاختاروا أن يأخذوا المال، وهذا له أسباب ونوازع. لكن من حيث الأصل أن الله لم يعتب عليهم نية الدنيا لأنها تبع. ومن هنا من كان يطلب الشهادة أو يطلب الرفعة بشهادته أو الدرجة نقول له إذا كانت نيتك الآخرة والدنيا تبع لم يؤثر. فيسأل سائل كيف نعرف أنه يريد الدنيا أو الآخرة؟ اختار بعض مشايخنا رحمهم الله أنه يقال له لو أنه جاء يطلب العلم وقيل له لا نعطيك الشهادة هل يستمر؟ فإذا استمر فمعنى أنه نيته في الأصل هي الآخرة. وأما إذا نكص على عقبيه فهذا ليس نسأل الله السلام العافية ممن يريد الآخرة. إذن إذا كانت نية الدين هي الأصل والدنيا تبع لم يؤثر على ظاهر هذه الآية الكريمة. أكدوا هذا بدليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، والسلب هو ما يكون على المقاتل من سلاحه ونحو ذلك. فالشاهد أن هذا السلب عطاء دنيوي وإغراء بالقتال، والقتال إنما يكون في سبيل الله وليس لحظوظ الدنيا، وإنما أعطي المجاهد السلب وأعطي الغنيمة وهي حظوظ الدنيا، لكنها جاءت تبعا ولم تأتي أساسا. ومن هنا قالوا دل دليل السنة هذا على أن نية الدنيا إذا لم تغلب نية الآخرة أنها لا تضر. وأما إذا غلبت نية الدنيا وكانت نية الآخرة تبع فهذا نسأل الله السلام العافية لا إشكال، كما أنه إذا كانت نية الدنيا هي الأصل هي العبرة بها، كذلك إذا كانت نية الدنيا هي الأصل فالعبرة بها، ولا يؤثر ولا ينفع صاحبه والعياذ بالله أن تكون نية الآخرة تبع. تجد البعض يذهب لمناسبة وقصده من هذه المناسبة أن يلقى أصحابه وأحبابه، هذا هو الأساس، وذهب من أجل إلى السوق من أجل البيع والشراء، وذهب إلى أي مكان، ذهب حتى يزور صديق من أصدقائه ومراد أن يجلس معه وأن يجد المباسطة في الجلوس معه، هذه نية الدنيا. لكن هذا الصديق من عادة أن يذكر بالله، فهو يقول هذا الذكر شيء تبع ما أجعله أساسا، صلى الله السلامة والعافية. كما تجد في بعض العوام إذا دعي إلى مناسبة أو كذا هو ليس همه أن يسمع النصيحة، وإنما همه أن يجد ما فيها من أمور الدنيا. فإذا تكون نية الدنيا عنده الأساس ونية الدين تبع، فحينئذ نسأل الله السلامة والعافية لا تنفعه في آخرته. فإن من أراد الدنيا يؤتي الله عز وجل حظه ما له في الآخرة من نصيب، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا استوت النيتان فإنه حينئذ تؤثر ولا تنفعه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه لأن الله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كانت نيته للآخرة والدنيا على حد سواء فإنه لا تنفعه هذه النية في آخرته ولا ينفعه هذا العمل في لقاء ربه، وإنما ينفعه إذا كانت نيته خالصة للآخرة أو كانت نية الآخرة هي الأساس ونية الدنيا تبع. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الإخلاص لوجهه، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، وارزقنا برد حلاوة اليقين، واصرف عنا وساوس الشياطين، واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا ممن أراد وجهك وابتغى ما عندك فكان سعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأجره موفورا وعمله صالحا برا موفورا. نعوذ بوجهك العظيم أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا كل نية لم نرد بها وجهك ولم نبتغي بها ما عندك، اغفر لنا ذلك واجعل لنا فيه الأجر تاما كاملا، واجعل أجرنا فيه أجر المخلصين، وبارك لنا في الأقوال والأعمال والأعمار يا حي يا قيوم يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء وطلب الثناء، اللهم اجعلنا ممن أراد وجهك وابتغى ما عندك، اللهم عظم الآخرة في قلوبنا، واجعل سعينا في قوالبنا لوجهك وابتغاء ما عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك مننت على أقوام فصدقوا وبروا وأحسنوا، فنسألك يا عظيم الإحسان والبر والفضل والكرم كما تفضلت عليهم أن تتفضل علينا، وأن ترحمنا برحمتك، وأن لا تجعلنا أشقى عبادك بخيرك الذي تنشره بين خلقك. يا أرحم الراحمين اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، واغفر لنا كل رياء وكل سمعة وكل طلب للثناء. نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم اجعلنا ممن استغفرك من قلبه ومحيت ذنبه وسترت عيبه وفرجت كربه. لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.